النهي عن المسافة الطفل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى مساقا في جدار القبله فحكه ثم اقبل على الناس فقال: اذا كان احدكم يصلي فلا يقصد قبل وجهه فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه اذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مساقا أو مقاطا أو مقالة فحسب. النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول لافت كلمة لهذا وهو النهي عن المساق في جدار القبلة في المسجد قبلة المصلاة. ويذكر لنا مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبسط تلقاء وجهه فإن الله تلقاء وجهه إذا كان في الصلاة. هذا الحديث يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة المصلي عند الله، وأن الإنسان في صلاته ماذا يفعل وماذا يقول؟ يخاطب الله: إياك نعبد، إياك نستحق الخطاب، إياك نستعين. فهو في هذا مستحضر عظمة وجلال الله سبحانه وتعالى أمامه. فإن الله تجاهه إذا كانت الصلاة يحمل ويضم إلى أحاديث الصفات كيفما يريده الله سبحانه وما يريده رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس ليس كمثله شيء، فليست ذات الله في جدار القبلة، إنما هو على تعظيم الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المصلي يناجي ربه ويخاطبه: الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين. فحينئذ إذا أراد أن يبسط وهو في هذه الحالة من يبسط أمامه، هذا أمر مخل بالأدب ومخل بتعظيم وتوكيل الله سبحانه. وقد جاء التوجيه النبوي الكريم: إذا غلب الإنسان مصاب فليبسط في المنديل. مناديل الجيب من زمن معروف. إذا لم يكن عنده منديل ففي طرف ردائه ويش يحطه. لم يكن معه رداء فتحت قدمه الايسر لا يبسط تلقاء وجهه ولا عن يمينه فيؤذي جاره، ولكن عن يساره تحت قدمه. هذا متى؟ حينما كان المسجد تراب، بحيث انه لو بصق تحت قدمه دفنها برجله واخذت البصاق في المسجد خطيئه وقد طارتها ايش؟ لكنها. لكن الان على الفراش ولا في الرخام انتوا إذا نتعين علينا شيء ملاذين معنا ولا لا؟ يبقى الإسلام من زمان 14 قرن جاء بمناديل الجيب احتياطا لهذا. هذا مبدئيا في هذا الأثر. إذا حدث ذلك ماذا يكون الحال؟ نعلم بأن حرمة المساجد عظيمة. والأثر الثاني أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا أو نخامة أو تفلى أو فحطه وبعضهم بردائه وخلقه، جاء بزعفران وحط محله، طيب الجدار بالخلوق بالرائحة الطيبة بالبخور محل هذا الذي فعله ذاك الرجل. وفي بعض الروايات وقال لمن يصلي به وفعل ما كان مثل هذا: لا نصلي بكم بعد اليوم. عزل الإمام عن الإمامة لكونه لم يراعي حرمة القبلة، لم يراعي حرمة المسجد. وقد كان المسجد بالسابق له خدمه، المرأة التي كانت تقوم المسجد، وعبد الله بن الجمر الذي كان يأتي بالجمر وفيه العود ويطيب المسجد. وكانت العناية بالمسجد حتى قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي حسنات امتي حتى القتادة يخرجها الرجل من المسجد. والمرأة التي كانت تقوم المسجد كنسه ومرضت قال إذا ماتت فآذنوني. فماذا تقول؟ كرهوا أن يوقظوا رسول الله ويشكوا عليه. لما أصبح سأل عنها قالوا ماذا؟ كرهنا أن نؤذنك بالليل أدلوني على قبرها. فذهب وصلى على قبرها. ليش؟ لأنها كانت تخدم المسجد. وهكذا إلى هنا بين لنا مالك رحمه الله حرمة الكعبة وحرمة القبلة في المسجد للصلاة. وبالله تعالى التوفيق.